إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيتنا سنسيسمتين أي مسفيد سنسفيدين أنا مليث بالبوسكين المندك نرد نسليا غفين إقلاقا يسين ينسلم غفين إقلاقا يلمد المندك نرتسخدم أسخدم العليا المندك نين أردت إلي سودر في نس أكني وتا ولي لين يدر سودر في نين متد يخلق ربي سبحانه بلا الشك يلي وين يحصى باللي ربي سبحانه وتدي فكرة غادي نتاكيا كان كان بلا المعنى بلا مسوين لدران خلقتي يوني سوين العالية خلقتي المن داك نار في عبد المن داك نار في ضوء ويفكيز ألا للأريس خدم إلا من داك ني أريس سوض أريس سوين عكيا ونوكني نبغى أن فارس تبني تبوسان المن داك ني أراود نسوض أراود نسلمذ أكين لغن كرانتو تسريوين كرانتو كتيوين أكن العالية تيد سريسين بندم يعني أنت مسلمين أردت السوضا عندما ريسين أطاس أنتو تسريوين العالية إقلاق ريسين ومدنكيا ونفرنت لعمدة يون يدرس يعني عيون وكما قارن تكتب العالية تيني قران يون مسلم ومقارن محمد بن عبد الوهاب أتي رحمه ربي تكتب تكين يد يفكع إلما أكن مثلا سمتا أي نقلق أبي السينان ويبدأ تزوار كتاب تكيغي ندبقس من بعد ميكس لنا سيكزيكنين إمدانين إما ربو نذروا الخرا نغادين الخرا أتسمين أدينين بسم الله الرحمن الرحيم وتصح بنذما دي أدينين أولا كير ودي سبقن بالليل سيسميك أي كذا القرآن سيسميك أرندذوم أين أرندذوم ويرنا نطلب عليك إن من ذاك نرى تسوغ أريسوير غير سلم نوض ويرنا أنخدم أين رنخدم سوذم كنقارن أنصير سوذم العالية سوذم سريس فيد فابيس نرى سريس تنفع أكين ذاك يمي ند إعلام إسين أكي رحم ربين باللين يوجفد في اللنا أكنار نسين أربعة تسريبين يمي سينا يلدان المد غرب سقسية سوثر هكا إلا قاتي سينوض أتسوض سواللغي أتسوض سوسنين هكي عندها مراتي سينوض أين إلا قاتي سينوض ويرنا أكنين أتسكسوض الشك أكنين أراتي ليم تموسنين هكي تسينيك بنين تسينيكين دغنيك ونعان تسينيك قرزل ويرنا يدعي الصرحمة يلي ولي مريبون وير أسينيك أكي رحم ربي تسخيرك كي دايد وير إيه مدنك السلام مدنك ذعون إل من ذاك نين أركلل الرحمة ربي سبحانه توسعان تملحان إيه يوجب لنا نكنين سيمدانين أكنين غرانسين أربعة تتريوين تمزوارود تمسنية أي ثلاثة تمسنية ونتات إلى قد يسين تمسنية كير قد يسين سيس ربي سبحانه هاتي السنان ربيك سبحانه لكي دي خلقان لكي دي فكان أردني تاكيا ويرنا من سعين السلحين الأمور يكي سعين السلحين الدوني تاكيا أكيد واتطل ذكمانيك واتي السنان بالله يلا دوني كي خلقان إما راي زر بلادم بوينيك تزال مكدوني بوينيك لانق القاعة بوينيك تسرفير أكدا مكنية بوينيك تسنكين مكنية ذكمانيس هذي أفلايا ربيك أكن ذي النار في يبليا وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون إيم أبي سينهم دلكي بالليل رب سبحانه إلى قد سيرهم أن دلتي سين أكني وثا تسنات أبي سين النبيس أني أبي سين النبي ونحصان بالليل أبي سين بالليل النبي لكن محمد في الإسلام صلى الله عليه وسلم إذ شجع ربنا سبحانه إل من ذاك نرف وفر المدل إل من ذاك نغرغ نواليس إل من ذاك نغرغ نصول الصينس واللهينس أكنا رضبوعا أكنا ردو الهينس هكا ويرنا هذه السنة بالليل تمسني أكين للنبي إلى قيمرة من السيس أدخل من الشرع تكير أكن الدينان ربي يوز لا يجد سجن بلي المؤمنين نغيم دانين ورتيرينا لنغد المؤمنين إكوان إكصحان ألمان يعني سخد من تشرع تكير يدي بوين النبي فلسة ربي السلاميس ألمان ومن السيس أكن وتا وظفر السنة ينس تشرع تدي بوين أكن وتا ويرنا غير خاصة من نغير مخالف الخيرة أتسرنا الشرع إنسان غير يبدون غرسل إنسان غير يفلون غرسل ويرنا إلى قدم من نوز قنعان سوين زن دينا وتفنا رقول نسل أمزون الشك نغمزون أورف غنارا نغ أكن قاب أورو غنارا سوين شتنا إنا دربيا أمزون ذنب يكن أكن غير نفك يتمتن إنا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يعني يقول ربنا سبحانه باللي نمدلنا كي مرتلنا لدى المؤمنين إكوان ألما يعني يحكموك حتى يحكموك فيما شجر بينهم ألما يعني ما رمخصم نغرم غنان نغرم خلاف نغد شوارين غرسل ورزقنا رفلون مسلي أكثرنا الشرع سرى يبضون ونتسمار تسخد من ونتسمار زندينين وكين يلهم وكين وري الهرى وكين تيدت وكين تكثر وكين خدمتت وكين تشتت دوين إقلاقات هذه السنين ويرنا أمزوني مرة من حركة كيوانا دي فروق السين السين كتين صعيد الحق وكين ورتي سعر إن أذى من سويني زندينا ويرنا درضون يعني سويني قضاب السين وتشكت نرى ورقار نرى بلي موري صحارة نغو وري عديلا رجارة نغنغن في ديار الديني يعني هذا فن بالليل ومن سيس ويرنا كتين نفسيتين سنصفات وزديق تاكني وتا ويرنا أفضفرا أكني إلاق ودي سين أكن لغن تنسبت الإسلام هذه سين دين الإسلام ومحصوم بالليل الإسلام كين غيات مثل نسان إدي جان للدين رضفرنا كين دانين أكن ملان ويرنا مع ناس إمارا زرب نظم أريفكن يعني أري أمزون أدي الدون ديدس أكنك تدوم وكيم بابيس تدغان كتربوينك تدوم أميس بابيس المعنى أفي ضوع ودي يخدميس نتسان تسام الدورتيس نتسان تسوما دين السعادينس ونتسان أكن قارن يتسع عرصتين فارتين قد يبنو أخام الدنيا أذو أخام اللخب وإن من تكونش تكين ويذنب بيال كسيب زيكني توصين تروان سن عفل الإسلام لكن يقول سيدنا إبراهيم في الأسلام الربيع ذويل إقلان اليسان الزفيرس قدر يعني نسم الأنبياء إقلان أميسا وينادى ربنا سبحانه غاب سيدنا إبراهيم مدينة ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك أربي على سكرا جاني لي دين سلمان زاد بإسماعيل وكنوا لي الدريا لنا أتيلين الدريا تين سلمان ويرنا ضوعي وكان يعني كنقارنوا لي ولا غيس يعني ولا نسد ولا نسد ديما نسد تدون اكنين يدينا الشرع اكنين يدنيض اذابك الوان سبحانه ويرنا الاسلام كي يدنينا ارض فرن الدم نتا اسمي فرن ويبغى ياسين اكنين اريلين اركن ارض فرن وكنين ارى تبعا وكنين ارى بنون فلاس يعني ما دايرين دين سلمن أكد دوني تنسينك نقارن قسمرة قسمرة يسينن تدغى قسمرة المذن دينا إقلاقا دي سينن ألمان مثن يعني نحن ذلك هي مدان قسمرة المضلطة غاو الساعة العالية أتسيدي المضلطة نسلمتيك أكني ما ردك رب أكني رد المور أكني رد مقرب أكني ما رد في درب العالية فتشر بيما إن يد إن الدين عند الله الإسلام مع ناس حضرة ديني رب اليمن ويا ديني رب ينصحى نبوي ديني أذين ينصحى خاطئ ربك سبحانه وريقبل لا لا وين رأي بفرن الدين النايض ألم ما يلام الدين الإسلام أكن الدين نام يزلا ينايضني لا يم يدزقل أكن دغن سورس آل عمران تنقي ديننا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وين راه يبغون وين راه يفرنن وين راه يظفر الدين نايض ماشي الدين الاسلام وسلع ماذا يفتخر يفغي الدين الاسلام وريد لا راه الدين الاسلام وريد سواق بلا راه فلاس الدين كيما ربي مرتي قبل لا راه ويرنا أسن يمس القيامة أسن الأخر ذو أسن تغرغر ذو خسر أريهية خطر شربين يبغى يسن وإن يسن الدين رب فران بالإسلام إيه وينك وينك فرن الدين مايض أثان يغور إيمانيس أثان يخضع إيمانيس أثان يغور إيمانيس ألا إيمانيس كان ليلوم ويرنا ولقرارا أجغار ويدسلم دمارا نغو يسنع دمارا نغو يدسكين مارا أي ليك العاق هذه السنة وربي يكمل الدين ويسكني فيه والصوت يتيد وش بيحن النبي ويدي مسنول أنا السكير مازال سكن في غير سنة من حان مازال سارون أكل داخل تكتبين العالية مازال تخطيبا مازال قارن إلى من ذاك لا ريسين المدان بالليل تنسلم تكمل وتكفى أكل وسع ويقلق الظفر المدين أكل دين ربي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا سوشو ما ريسين ومدان ربي سبحانه النفيس الدينيس سوشو إلى سوسن العالم سبأدي لنا كن قار ممزون بالبراهين ريسين لنا سوين ريسل سيمان يسكيم ريسل يعني إيمسلين أرسيشن أرسي فرن فالمسن العالم ألوان لا غيس دوليس ذوين ريسين سورينيز يفكيز ربي غالا إل من ذاك لرينيز إما ريغر أذياف أنشتكي وذياف أمكي كسلام باللي ربي سبحانه يمري سوايا دوايا أكن داغن يشك عزد وش بيحن بيان فساق ربي نسلس إل من ذاك نارف يدفر سوايا دوايا أكن يتسين سن تينز إيه ما تسين سن أدلا إل من كونشتكي ندينا ربي فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك إسين أيام دان ربي سبحانه باللي وحن سيقلا ورس على ما شريك ديديس إيه فمسلم هكين آيات متن إمارات سيسيف إمارات سيلمذ إمارات سيحفظ إلا قد يخدم سيس يا لمس ليس معناس يا لمس لي أكم قرن سوين إقلاق أذي يخدم نذن سوشو نفس يسوين معناس إمارات سينض الخير خدمي إمارات سينض أذريد من الخير الدودقس إمارات سينض تغو سوين نام ألنا من الخير إلاق أتسخدم أكام هم بعد ما رأتي سينه واتخذ مصر مشتكي بلا شك تفيد ضيب أي أيام دا تفيد وتفرز وتحصد الفايدة أكي جيت الليل يسود ارتاكي العالية جيت الليل أكين دارم تستيتا ماشي ألم ديماني كان أرد هو إلا قد صدر إلا قد سوض تغري مكي أتنظير أتسكنظ أتسلمظ إيه مدن ما يظنين وزن دفك تغري العالية إلا من داكني غرد سوض ضر الخير أكي يكتشين ذوير النير يعني يمدن النير إن ما تكونش تكين كان ربي من الدعوة الدعوة تكين المعنى تصغرين نغدان ذير نغدين سلين الخير ألا يفكم دا إمين الدينام جز ليا إناك أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إلى قتل عذر وفيد ربي سبحانه مسلم العالم وهو العالم وسكني العالم ويرنا ما إلا إجاد أديفون أكي أديفون كي جدل أجد لكن أنزون ذم غنان أنزون دوي درج دينين أنشتكي مولس قد عارسيس أنشتكي مولس حرة وكتشي ناس ترضى ولكن دينين سوى العالية ولكن تعب جنت سوى ولكن تموسني خطرش إمراني لنسين سمغانن نغت نغن سوى نغت موجه لسوس لغبور إناس ربهم ويذم وجه لكن ويا ذمغان النكين لغلاب وركيني أدينين سمعنا الصفة العالية سوذم العالية هكا إن من تكونش تكين غير يسكن ويا دوش بيحن النبي قد صور سن يوسف قد صور سن يوسف تنقي دينا وكين إذا بريدي وأذبعوه يعني نقرب بين يعني استموسن العالية استموسنين العالية وتسفل تموسن العالية وتسفل نكين دويل إذي يظفر ويرنا سبحان الله ورلي غالا وين أري الشركين وانشتكي ويذكر وين أقول قرر أتسلم وين أري الشركين يناد قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين والدعوة مكير إلى قتلين يزمر بناد ما تستخدم الخطبة يزمر تستخدم وين ريث وين ريالو يزمر تستخدم أكل لغن يمر يملي الدين دوكاليس سلف عيليس يرسيس سيراس استفاس عطاس قد موت لشو كان أتدير أتدير سوذم إقلهان سوذم أسدقان ومعد بلا شك يمدان احتيني مرث عظم الدن أسنت سكنو أول يعني أول العالية الدعوة تيدت الدعوة للخير بلا شك أرلينا لكم الدن الحالي وقت قابلنا لنسأك القنص والصفة العالية إلا دوينا لك رقمن إلا دوينا لك النغن إلا دوينا لك وثن أدي لهم وينا لك دانا لك يدون إيه كيان غسما إلا إلا دلا دمكين إكي دي مقرن لغي توفيذ ببريدي أدي فوق قرحيك أدي فوق كنقارن يستروك أدي فوق نوليك يعني سيوت الصفة ثم قران ثم عرب كيان إلا قد سنوك بلنك الصبر ذا بريد من الصالحين لدغا الصبر الصفة من الصالحين ويذي مثنون توصين إيه ربي سبحانه يفكى يغدم ذي العالي للنبياء الأنبياء ذي مشكع لينس أكمل سمدا ويذي نذنه سكنن ذا أمكرا صبرا غف الطاع إما رأثم طاعا غف الأرض فنجس وذ صبرا في اللاس هذا صبرا غف المعصية أكلت قدم نارا نروس أكنا رات حضر وسلو لن وفتخر وتجل أكن دارنا صبرا غفين يقول ربي غفين رينا أكن قرن أرتي يعني ما إلي حزات ما إلي أكن قرن ينولي تنكرا أرتي قرحا نغارت تسترون نغد شو هذا صبرا خطرش نسر تسد يعني أكن قال العصر تسد الزفير سنسر أكن هي تسوية من الضيق أدس الزفير تسوية من كان قرن يعني اللوسع ويرتيك أمكانات اليوم ويدوسان يكتب صفارا يلاس أمكان يبيع لشو كان إلى قد يسين ربي يفكى يغدان بيا نكني ما إلا غلان بيا منك حب ربي ويدك فضل ربي ويدنك فكى أمكان أعليا أزال أمقران أذن إكسوان إلى قد يشد دكسن أراد يشبوك ومدان لمن يدنا ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا ولم سكت بنتن ورومين نرس يسن إن الناس ورسحر ما يدنا ورينهار ما يدكوين أين يعني أين تقارن ورختم يعني مهضورك ورختم نرد الزغل أمزون يعني سكت بنتن والنوغ بنتن ده شو سنمنان ولا شيء نوص نخدم نارا صفرنا يا تمتر صفرنا لكن يصفر سيدنا نوح أزن سعر قرون ذو سقل يصفر يدعو ثن يمارس ندي يدعوه أنا ما سنسكنا والخير أمزون قارن يعني حشتوني ضوضا نسن مزوغ نسن ويرنا نلبس نسن سكر يعني شوف لا يقول راي نسن في المن ذاك اليوم نسل النار وماذا يعني لم يطلب سيدنا إبراهيم قرن تارث نسل من ذاك نار تصرفا ولاش وين روي في النار صفرا صفرا صفرا غفاين في تسكتب نوت نحصان بلي تيدت نوت نغنى لازم تسكتب نحصان بلي تيدت أكني قريح تيزيد غسمي لك تسوى يمدن أين أروينك القرن إكرحن صحة تزدي نزد لها ويرنا أذن تن على ما نزن بيبوين ربي من مصر ينس وينصريتن ويسخنتني ويجتن إفن آب إن من كونش لكن يدينا ميه فاصبر لحكم ربك أصبر يمدن إيه تتروينك إربعا تمسنين ربين تسين البين تسين لك نقارن الدين أكني بنادم تكتم زوارو تسنان إلا قد يخدم بنادم سوينيك السن سوينيك غران سوينيك المد إلا قد يدعو ممدالين واسني سكن أنشتكين وذي يصبر غفاين رذي يضرون ديدس فاين ريب قبريد الدعوة تكين غأذي أذي صبر ألم من يصفغك نقارن جدودنا ألم من يصفغ ربي العتاب الثفاف هكا والدليل قولش تكيه ديوت صورت تصورت من العصر تصورت ساكي غسل إلى وتيل ذلك الحروف ينس المعاني ينس يعني إنه ما ينس شاغر تنجد إنه ربي سبحانه يقول لتس العصر ويندوى العصر إن الإنسان لفي خسر يمدلنا يعني أمدان ذل خسر رأيليا ألا منهم عيات متين ألا منهم منهم على يفوزن منهم على يفلحن من هم أرير حنا كنا قارن من هم أرين من عنيف مسودي شمر الجند من هو يهند إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات على المؤمنين يقومن لمن تيدس وخذ من الخدايم الصالحات الخدايم يكسحان يكسحان يعني يقلهان ويرنفس موصاين طويقة رسن ستيدس حاضر تيدس خدم ستيدس أضفر تيدس ويرنان حاضر استخرج تيدس المعنى سوصين الدين طاع ربي فرق فريض ربي ويرنا اسمه الصين والتواصل بالحق والتواصل بالصبر ولم يهي ما يثمت النمر لا يمكن داد غطى سورة سكين يلد ينوسنا ومقارن الإمام الشافعي فلاس الرحمن ربي يناد سلت دا شد لله يناد لو كان بدي سبسر ربي فتخلقي يعني أكل مثل سمتا ألا تصور سكين توزنان تياقي تكفى يعني تياقة تدين الشعر الشعر خطرش يسكند يسكنه وانت تقص باللي ما ويديك بغان أدف بحل أنش من نار الجنة أو يديك بغان أدف وزن يعني أسنى رايلين الطاسر يخسرك أو يديك بغان تسفيدين كتودر تنسن قلاقة تنسن إلا قاتل سنين باللي ما طاس كم دانين أو كم دانين الخسرين رايلين ألا المؤمنين أكيا يناديه يناد على المؤمنين دويديك خدم الخير دويدي تمصين الخير تمصين الصبر دغان وتمصين أكن دغان غفتي دت الأوياد الإمام البخاري يرام كتاب تكتب فيس تم الحان توسعا تين نسمى الصحيح يعني الجامع الصحيح صحيح البخاري يقيون ومضيق عندما يدس كنت مسلم أشحال تلها يناد باب يعني غمزول ديون ومضيق يشاظن أطاس تلتسريوين تكتبين العالية يناد باب العلم العلم ثم سنين وقبل قبل القول والعمل بنادم وقبل الذي يهضر كلا من غادي يخدم كلا هذا يسين ذا شارة دينين هذا يسين وذي المر ذا شو ما يخدم والدليل قولش تكين يناد أول ربي لا ينمد ندر فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك يناد يبدأ مسنين يعني استغورين وقبل لهذور أذلف عين إهين إلى قتل سين ذا يبدأنك يرحم ربي بالله يوجب غفيان إنسلم ذيال تنسلم أكنين أرسينين ثلاثة تمثالين سوزن سنت وإلى قيمة رسم تتسلوين أكيا تمثالين أكينين إقلهاني تسوان إلى قد خدمني السنت إذا زوارا هذه يسير باللي مضرب فين سبحانه إذن دي خلقني هذا نصير دي خلقني أكن من الله والليات إذن سكنن أنشتكين يسبقن ضرب فين سبحانه أم كي دي خلقي جنوان أم كي دي خلقي الدنيا تكين أكن من الله ويناد فاتسي سنظيه أيام دان باللي مثلا ضرب فين سبحانه إذن دي نجوت ليا هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجله وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون أي مدن إلاق أتسين أنشتكي وتسين أمكيك ندي خلق ربهم سبحانه غسما إلا ما كان أتفض كلك مدن أمزون شكث أمزون تمغنن أمزون دشون قرى ويرنا ما تحصون بل من صغير تدي خلقا ويخلق يالتا غوصا أكندنا الله خالق كل شيء والله خلقكم وما تعملون وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقاس ليال قد يسجن باللي نضرب بين إكدي خلقا أيام دان إدي خلقنا وكيم دان الدنيا ويرنا مزون ينبهتي يناد إلى قد يطلوا مدانكين أم كدي يسنى الدنيا ما يلاد إنسان إدي خلقني مانيس ما يتوا خلق كنكا بلا ما يلاد من إدي خلقا أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون لدغمان السين لدغمان الين ربنا بكتنين دي خلقا بكتنين دي كان أرد لتكين بكتنين إذ لكن قم أرورك أريغان يال الخلق يال الأمر لكن إذن ألا له الخلق والأمر ويرنا إمك دي خلق أيام دا وركي جارك كنكا يرزقك يفكا يقدر رزق الرزق كين وثك ما تصب الرزق كين ستقويته إيماني ربنا سبحانه إكتد في كان ويناد لا يوم يغنيتني دزجان تصوص الداريات إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين هكذا ويناد ربنا سبحانه يقول لا يوم يغنين أمزون أيام دلنا تقلم أم خد تشفغر في عكيا أم خد تشفغر الغلاء كي قطع أم خد تسم أم خد تقويت إيمانون أنسان يدي كان رزقك كير بلا الشك أديني من ربي سبحانه ويديك سلم ويديك القنيق الهان إما اللغة يناد قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله أكا ويرنا قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله أدنين ربي ويد مشرك زكنين لانه منين باللي نضرب بغيتي دي خلقات نسيت نسيت تساكن رزقك يعني معناه ويد نشتكي وكفرنا باللي نضرب بغيتي دي رزقنا إيه نكن إلى قيم دانين أذى من نشتكي إلى قد لما نكن باللي نضرب بغيتي دي خلقا نضرب بغيتي دي رزقا وتجارك نكن بلا المعنى إلى قد سنين ودي اللي نشتكي كل سنة قلنا ويتزل ولا نسدد غا يتزل زوران سن أكن يتزل يدامك وتحصل باللي الطوفان وقفلنا الدفاع كتعبط كم ناس لكن يدي صوض وشبيح من فيهم فلسف صرف فيهم السلاميس الحاج نعم يدي صوض عبد الله بن مسعود يسبقنا باللي الطوفان وقفلنا الدفاع كتعبط كم ناس أسمرت كما تخلقيتي ناس يعني أقول ويصرف عام هذي شجع عربين المنكر غورس وهذه توامر صرف عام كنقارن تود سنبين نار صرف عام كمسالين أرى يكتب صرف عام صرف عام تغاو سيوين يتزوالام تمزواروث أن يكتب الرزقيس ذلجليس ذلخدايميس ما يلام تشاقي نار يلين نار السعيد يعني ما يلام يلين ذو ما نار تشاقي نار يلين ينس ونشتكي نار يسين ومدان باللي ربي سبحانه ما يمدان إنسان أركد يرزق إنسان يتسكن أي نقلاق يعني كان قرن أرسلت قوثر سرت سجمور إيماني قدوني تكير ويرنا إمي كد يخلق إمي كد يرزق وركي جارك أنا كان بالمعنى أمزون تفغطار دونيت أكنا رث الدور أكنا رث الزهور أكنا رث الشرط أكنا رث الزدايك الخاطئ يفكان يدي يسكنك دي سنين في كد يخلق إيام ينادي ربي سبحانه وقاس الآية لا يظن يظنين أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو ولمية يعني أين دن ميلة غلم ميلة عدم بلين سوى خلقم كان كان ويرنا وتسغل ما نغرغرنا يعني وتسغل ما نغرب بعين دن إلى قد سيسين بلنغر ورسرة غلم لكن يوسف لا يظن أيحسب الإنسان أن يترك سدى إيه من يسين بلين إمدن أدغال الرب سبحانه ويرنان إخلقيت الرب سبحانه سيوغ الصفة ويكرنيت ورلي نرى من الملح وعلي لكا لدغان يفكيزن أي سر السوضن أي ألا سر يسين بلين إخلقيت الرب يسوين العالية إلمن ذك نرى يسين أنشتكيه يعني تدغان أكني مرسي وظن الغورس يسلم ذا سلم إنه تدغان يشقعون أن يمشق عيس يشقعون دي مشق عيس يعني هذا الرسول الرسول يال القوم يال تقايل يال أغريف يشقع دربي مرغورس الرسول أكني مرسي السكن يقول إيم الإلمان بوشو يتدي خلق ربي وذا شو مرخذ منه أم خرسي وظن أن دا أرفن إسمين في تدي خلق ربي يعني أكن أرث عبد ينذر ربي وإن من أمة إلا خلا فيها نذير يلما يتجاي إشقعز ربي إمشقع أرزن ديس بقنين أرس أرتي ملهن أروين أرتي نفعني إلمن دكنا رب خدمة أروين أرتي ضر إلمن دكني أرس رول أرس تخرج يعني لا يتكين يسبقنا ربي متان إشقعد يا للقوم إشقعد نبيا إشقعد إشقعيس ينادى ربي سبحانه إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا أقلام إشقعون يعني الرسول هذه اليوم يشهد لون بالليل يغرق كيوم تغري ناس يسكنا يوم يسكنا وانت الخير ويمركم سبخير ويمركم لكن لا تعبد مربي أم كلا تعبد ذنب ويسلم ذا وانت مسلم العالي ويسنع ذا ونبري العالي دوين يقلع قوكة سينا لك أكنين إن شقع ويد فرعون ويد فرعون ذا بدي يعني دفكا ويد فرعون شقع ربنا الرسول سيدنا موسى في الأسلام ربنا ذا شو كان فرعون كي يعصى الرسول ويعقب ربي ويعدس فيه ويبوي سيوت الصفاء تقرحان تتوحران إهن أنسي رسولك نيد شقع ربي وينارا في ضعان أدي الشم أرجل وينارا في ضعان أدي الشم أرجل أكني الدنان وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون ضعف ربي ذا الرسول المندك نرى تكلال من رحمن ربي ويرنق لا يما يظلم الناد ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم في الصحية مثل ونرى يضعن ربي مذنفين أثيق ربي واتسك شمال الجنة الجنة كين تزال نزف يعني سدواس إغزران يعني حملنا تصطاس ويرنا أرس مثلنا دين رقي من دين دوران دخال دين إيه وكيد الفوز أمقران إكسوان إيه ما يتمثل لما ننظر وين رأي الضوء عن ربي ذي الصح أهل الجنة أريش أكني الدينا وش بيحن النبيان فلسة صربيان السلاميز اسم جنزن ينادي أكني وين رأي الضوء عن أرسولك هنا الشمال الجنة ما إلا ذوين رفي عصاد أرد مسالي إليكش ينادي وش بيحن النبيان فلسة صربيان السلاميز يال لما ينوم الجنة أريكش من ألا ويني قوهين ألا ويني قومان كون وين ما لاتسلمي ووائل المسلية كي غدينين منهم إذا مخلولا كي غري قامين أكتون الجنة لغ منهم إذا عبونا كي غري قامين يعني كان غري قونا كنو ريك تمار الجنة أكو مدن تحبين الخير تحبين نفع الدولين لا بعدا وين البخر يعني يسمع تسن ويسبق نزل أم كرايلين بنادم أذ يبغون أكتون الجنة أم كرايلين وين غري قامين أكتون الجنة يناسن وين يضعن من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني دخل النار نقري وين الظنين فقد أبعد وين يضعن أرجن تريكشن وين يعصان أرثمس أريكشن وين نذر بين سبحانه ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب إيهن ونري عصون ربي مذنبين ويناني يفغيت لي ساميت سغلاتي ناني ديسكر ربي الحدود النير الجنة تري استغفر الله يعدد غا المرارة يكشن المرارة تيم سلاتي تشن ويرنا ما يلام المؤمنين قيم نقل الجنة ويرنا يعني دينا دويني ذا نكنسن دويني ذا خامنسن سويني خدمن سويني ضوعن ما يلا ديارين دانين يمين عصان يمين عصان ربي مذنبين ويرئيهم أردت مسالك شمل ويرنت سيمس أردتي أردتي تشن ويسيس أرغن ويرنت وكير العذاب أم قرع يهم أم يسين آية مثل والدليل كو إشتاكين لا يغير نغيد ندر يمين غيدنا ربي سبحانه إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا تسند إلى قال يسين بالليل ربين وتحبرا وريفغرا يمدنين أكنا رشركا يدس كرام بالعبادة للسن أوي كين أوي ذكي عبدا ربين إلى قال يسين بالليل ربين يمريكم لمن أكنا رث عبدا العبادة من تزديان تملحانت أكني كن يمر وقال غس على ما شريك بيدس غس ما ينذن ملكي تتوقرفن غس ما ينذن في غيد يتوشكعن كن وين علاقات تجي من العبادة مكين تولو غثاكين الطاعة مكين الديانة وين تزدقان سملحان تصفان تلها يوذ مسكان الطاسق تكسكرا ينشرك بربي أمزون أذ روحنا للوليم نغادر مدان الصالح أمزون الدينا محان سيدي ويناثان نغار سيدي ويناثان أروح نارت معمرت مني نغار وزكا مني نغار دار روحا أفطر في الدعوات أمزون علمت ندغى علمت نشريك بربي وربي موري تحيب بلا الشركة يتمثل وري غفرارة وري السورة بلا الشركة كي إمين دي سفقل ينادي هي وري جوزارة يتنذم أكني غاري عن أشريك العبادة ينس الملك نخدم فيه لا بعد ويدي يوسن سدوا نسن هكا ويناد الدليل بونش تكير ثين قيد دينا ربي سلت الدشو دينا غيب دليل وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا أي دليل فظلت المنض طعا المنض عبادا وين ضربني تسيوك لليل ويوجبي تسيد اللون ويانا حضرت أتشرك مجيد السكركيول خطرش ربي موري غفرارا ما نشتكي أكان إيه وينهي وينهكل غف الشرك أكنت حصار ويرنا إما لا تسين ما نشتكي غدينا لا تسخدم أكني وثا ويرنا تسيتا وينقضوا عن الرسول ويوحد ربي كتشين ضعف الرسول كي تشجع ربي لاني قد كورت الضعارة لاني قد النغارة أوليس وإن الحرق وغريديس وإن اللارق اللمينس وغين ومان جهلن كفرن نغدى شو يخدمن ويرنا ورع ووحد نارا ربي أكني وثا ورث بيذ نارا أكني وثا إيه ويكين وركي جوزارا أتحمل الطن وركي جوزارا أتحب الطن وركي جوزارا أتسكر الطن ديم دوكاني نغدي حبيبني غسنا إلا لان دي قريب نيني نغلان قربنك سوطة سطاس يناد ربي سبحانه لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون يسبق لك ربي قال يا كنين بلي منتفرة من المؤمنين العليم ويديك سنين باللي لقد حملنا ربي أكل وثا وحبا تيرين فازدقات هكا ويرنا مضوعا فين أكل وثا ويرنا من لاني قادك جهدا اكفرا اكفرني الطعا اكفرني وفري ورتحب بنا رعاي غار ولان تكوال إمولان إمارفا أقشيش إمتسن يفغسني الطعا أجسبقنن يعني مما رزت بقنن الكره النين أمزون كرهن نثني غسل إلا يعني هذك سند ذكاء أزف بقنن الكره النين في عين بس ألما يغال يفرز ويحوس الكره النين هذ يغال روفرين يكتمال حب حب ربين سبحانه حب ظنفين فلسة ربين السلاميس وثضعض ربين ظنفين وثوحضض ربين عبضت وحدس ورسكر يظهر مشرك ديدس إلى قيمة رصف وين إقفغن يعني من الطعام إقجهلن إلى قزن تفقد تغري العالي وإلى قزن تفقد واسن تفقد نظ أكن لغن بلين أورد حميان ضارن الفعاين السن إلى من كوين جيلان وإن أورد حميان ضارن أكن وثا خطرش فغن يفريض ربهم ألا ما هو غن ضرورس غسما إلان دي مولان غسما إلان سروع غسما إلان ذثمة غسما إلا ذذرو نار ذات سدار إيهن ويكين ويدقي كثب ربي ولو سن الإيمان ويرنا يجثن دويل أريد فرن أكن وثا إيهن من بونشتاكين إغينها ربي سبحانه أكني ونتسجارا يعني ونتغارا ناو ونلحرا ناو ونسكرا الدهن العليم ناو طمزوف أريد من أي دنان أمذين ناو إروميين خطر شوي دي فغني وفريد الربيع نغو يذوي دي كفران أكني كفغني وفريد الربيع كتشمي لاق أسن تسكنض أسن سنعفض أبني ذكي وأسن تنيض إلى أدوغال من وفريد نكين حملا ويديك حمل ربيع وكرها ويديك كره ربيع إلى قاتي سنض أي مدان بلين أكيول لها ربيع الطعس بلين الحنيفية المين لنكين إقلهاد والمين لغاكي الحنيفية ثين اقبعضن الشرك ثين اقبنان اقبدن غف تسوحي غف الإخلاص أفري ذكي ثين قيد الحان يعني سيدنا إبراهيم ثين قيد لسيدنا إبراهيم إبراهيم في الأسلام الربين ديال الفين، وسيدنا إبراهيم يفكت في غرينس إلى من ذاك نرى عبد يمدن أكن نرى عبد إجاذ يكن قارن ثروينس القومينس ديال أكل دريينس ألا من زمانكين إلى قد عبد ربي سبحانه وحدس وتسد جن العبادة ينس أتجن يود مسكان إن سكان وحدس هي ما تسمون بالحنيفية مكين الملة مكين يعني كم قارن إيج بعضن الشرك إيج زجان غات الإخلاص نسد دبري من الدين العالي دبري من سيدنا إبراهيم أكليتي إثي على ربي من الخليل ينس يكيس ربي لكن قن أزل القرآن وذ مكسوان إمن يند ربي واتخذ الله إبراهيم خليلا إيهم إلا كن قد نسامي ذبت سن للنبياء وإلا قسند المنهج لسبر دينس فصغر دينس بمضيق النطاس إيهم أصعب ذو ربين باللي نمحني في يمكين أي مرض عبد ربين وحدس وتسيري ذو المخلص كن دينا ربين الإخلاص كين أمزون وين رسيس دين العبادة ينس أتسيس دين ألا من تصفى ألا ما تقيم تشبحان ألا ما تقيم تسمنحان ويرنا أمكرين الإخلاص كين نناد إما رأي السوض أن دام أرأي عبد وحد ربي وحد ولي الشركان بيدس الملك ولي الشركان بيدس النفير ولي الشركان بيدس الأوليات ولي الشركان بيدس الصالحين أكاميه وسوانش تكير يعني نسو السنكير سو اللهكين سمو السنكير إقمر ربي سبحانه إمدان الأكل ملان المن بونش تكين إتد خلق سبحانه إخلقتني يمرث أكنا رث عبد المحدث أكنا مور الشركنا لكلام ديدس ويرنا أوكين دانين ينزل أنش تكين أكنا ديوسا قول ربي سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يتسوى خلقا ربي يخلقت الجنون ذي مدانا إلا من ذاك نرث عبدا ويرنا يلن في يد يسال يسد ويناس للقوى مينس عبد الثرب بين سبحانه وحدث ورع عبد ثارك لديدس والشرك ثارك لديدس يناد ربي سبحانه وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه ضربيني بكلان العبادة مكين أكني وثا وضربيني تسيو كلان سوذن إقلاق هكذا يمدر وإذا قد تسمو المعنى يعني يعبدون عن كلاث عبد ربي المعنى من العبادة مكين ذا وحد توحيد إما لا توحضت أتجد يعني العبادة كينين صحا وتنهى وتسليض يعني تضيض بالطاعة يسأكني وثا وتخضعض وتخنيض وتلحيض وتضيض أكني كد يمر ربي سبحانه وتسوحي ذكي يسفقن دي مسنون يسعى ثلاثة فعرستين نا ثلاثة فوذ مول نا ثلاثة يزلال إلى قدس وحضض ربك الربو بيينس أكا أتسيناد ذكني دلنا خاطش أعظم يعني أي نكسوال ذوينيك مقرن ذوينيك لهال سوينيك من ربي يلمدان يوم ريت التوحيد أكني دي سبقن أمسنا وكين يناد التوحيد ذكي وهو إفراد الله بالعبادة المندك نرث على ربي واحد سكان يقو خلال العبادة مكي ننديه أذمول ناغل صنوفة كين التوحيد ثياثة التوحيد الربوبية يمرث على الله ربي سبحانه أثجت نفسه كان يتوصف يعني يتوصف يعني نصر الخلقة كيا نسان يدي خلقا الدوني تاكيا نسان يدي خلقا تخلقي تاكيا أكن مثل لنصمتا ونسان يدي بابيس ونسان يكس الحي النموريس أكن يدي نانق لا يد ندرس قليل الله خالق كل شيء ربي يدي خلقا يال تغوصا يال شير ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين إن مرنني توحيد ربوبية أدن سفكن باللين إمدن أذى من الأكني وثا وتصوضا أندن رحصون يعني نسوذ من علي باللين ربي سبحانه يتدي خلقا وإنسان يتدي رزقا وإنسان يسحي الأمور نسن يعني ولاش أينك لحون أينك تسدون أينك ضرون بدون تكين ألام سلام ريس ألام ستدبيرين سبحانه هكذا هي وإلا قلنا من الإيمان العلم ويد المشركين زيكني غلانو من نسوا نشتكين يعني بدليل أكيد ننا يمي تسقسان يمشك عن السن ما إلا تشك ثم وين يدي خلقا من الدنيا هذا القواعير ذويني قلافيطيج كنقارن الذويور ظل البحر ذوينك وقلا الدنيا حصان باللي ما إلا استقسان تن أسنين أي وين يدي خلقا من ربي سبحانه ما إلا توحيد الألوهية بنظم أديسين باللي من إلا قد يفرض ربي سبحانه أفي عال ذوحي إيمان إسكان أريب كلنا العبادة بنظم وقلا قال غادي عال يعني غادي يدس الشريك أكنا راه يعبد يدس أمزون إكاليك عبد الصنم زيك النير أمزون بويديك إكدعون الميتين أمزون بويديك تروحون رزقوان ودعون طلب للميتين نغا تروحون رت معمرين الطلبن الميتين أكيقا أحق سيدي فلاني نغا أي أسيدي فلاني مفكي دايا دويا إلا قد تجم التوحيد الألوهية المعنى العبادة أتيني تصفى أتيني تلهى أتيني تزقى أكني الدين الشرع ويتوحيد الأسماء والصفات بنادم إلى قد يجي هذا يوصف ربي سبحانه وذي يجي أين يسيك توصف ربي سبحانه إيمان إسكان على حسب أين يقول من أين يقلق كنقار ديدس سبحانه خاطش نسيك الزرن تسعين قحصان أمكيت لام يعني أمكي قلان سيمانيس دوين سيك وصف إيمانيس دوين سيك سماء إيمانيس يعني الصفة ذكي ماشي ذا سبدا عركي دي سبدا نغادي نشبد نغادي نسلول فوق نغادي شمرانين ويا دي سماوي يعني الصفة ذكي سين وصف ربين إيمانيس نغ سين سماء ربين إيمانيس هذه ليت يدريتي القرآن الكريم نغي صوتي أصبح ننفير فلاسة ربي مصنعيس أذن ثبت أينك ثبت أذن سفقن يعني أذن سكن أينك سكن ونتشجران ونتكسران ونسفدلران ونسوغيران المهم أكن الدنان من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تكييف يعني بلا ما نسوى نغن السنكز نغن الصروح نغن الذقر نغن بلا ما ناد أمزون أدنيني صفة مكين تنكشف الطير نغ أمزون أدنيني ذنبية كان كما ندف أدنيني أمزية صفة مكين أمزون تنكوناتها يناد ربي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير إيهن صفة كين اللند أكنك فغا ربي سبحانه إيهن أنسين باللي مدام تغوصا ثم قران ثم الحان تنسيقوا من ربي مدنن للتوحيد لا خطأ إيهن تحصن بالتوحيد سيسيقوا من ربي مدنن أكن ملع ويسوق نزل كل ميس أكن لغن وين دي قدر أنشتكير ينهثن غفيوت متغوصا ينهثن غفيوت متيوف طوعرا ثم قران وتضر ما تصف الشرك أبلغ أسيجور يعني ربي ينهي غف الشرك وذا شو الشركة كيف وين لا يدعون ربي كرق ويض جيدس لكن الدنا دعوة غيره معه وين لا يدعون كرق للملك نا كرق للنبيه نا كرق للولي نا كرق الصالح نا غدا شو غتاني الشرك بربي ويرنا إن يوم ربي سبحانه المؤمنين أي مدن أكنة الله إن يوم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا عبد ربي سبحانه والشركة ترى ذي دسكرا وإن يوم دكين دغان أكني غرام دسكين باللي ربي يحرم الشرك دغان يحرم الجنة غف المشركين يحرم الشرك حرام القرآن ويحرم لكن دغان الجنة فويد إكشركين ذي دسكرا وين راه الشرك امزون يقلاد يعني يخدم اي سرى يقلاد العقاب كيف العقاب كيف الا ما يتوب الا ما يطخر الشرك كيف انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه وماواه النار وما للظالمين من انصار اثان من يشرك ربي يحرم ربي في الناس الجنه ويرنام تجارينس أخامينس أندى مراير أين رفي تشمس ويرنام الطالمين أكيب إن الظامن أكيب خطرش الشرك ضد الميات مثل تدغام ضد الظلم أم قرار إهن الطال وينكين ورسعين وين رتي حدن ورسعين وين رتي مصرن أكن دمنا تسمن عين إذن من فنش لكن يدنا إن الشركة لظلم عظيم حذر فيه ما يتمثل خطر شميد يسفقن باللي مربي ورغفنا رام الشرك لكن يدنا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ويندد الذنب قرانك لتفسق الحديث أعظم الذنب أن تجعل لله ندا وهو خلقك الذنب قران وين لا يعلم وين لا يسكر الشريك بربي وين نام سكتي خلقا عتسين تظل يا ربي سبحانه يخلقك ويفكي يا النعمة يا الخير يا اللال من الخير وختين تعمر ذي الشرك يا مدان أي غار إيه وين كنتي نام وش فعل البيان الناس تصور بين السلاميز يناد وين راه المغرب وين راه ديس مسيمة القيامة ينا موريش موري الشركة ربي كلام الرجل ثلاث يقل ما يناد وين راه ديس وين راه المغرب بابيس ويرنا يشرك ديال السكران على جهنم على يخشب لا دران جهنم على تتشد سيمس ما يلا منا ناقد لا شو متسيف جدا إثياثان إقلا قد يسين يلا مدعم إقلا قد تسين سموسني العالية هكا عم كانت تسين إن السن هذه سين ربيس إلا قد يسين ومدنكي فربيس سبحانه أكني وثا سموسني لكي أتسيدين وذي سين الدينيس وذي سين أكن دابن النبيين محمد في الله صلاة ربهم السلاميس إمين يس فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ ده شو قال ستينين؟ معرفة العبد ربه سبحانه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. ثلاثة خاوس منك ثلاثة تتري منك ثلاثة رجدة ثلاثة عرستين فلتي فريب نوم في نظم زودر كيس فريب نوم في نظم تمسنين ودينين هذه سين وذي المذ وذي يفهم وذي يستخدم إما لك دينين من هم يضرب بيك أكيد سقسين أمزونك تشينك سيمانيك أكيد سقسين دوكاليك هك دينين من هم يضرب بيك ويد الملك أيثمثل تيستمثين أسمريت شمت ند مروس كيلس أسمرت وغالني مولاني سدين دوكاليس أثمطلن ودرن فلاس أكاي أفجن دوحين أدى سنسين الملائكة نغيل من ذاك نرى تسخسين أتسخسين غاف ثلاثة تغاوسي منك داد غاف ثلاثة تمسالي نافو تسري منك أتسخسين غاف ربيس أتسخسين غاف دينيس أتسخسين غاف فنشبع إذ شبع الغرس يعني غاف سيدنا محمد في الله صلاة ربي الإسلاميس إيه أمزون أتسن مضض إلا من ذاك نرى كتب تربين أكنا ركين في عسواني تلمضض سويني تحفظه سويني تغريد سويني تصدد سويني تفهمه يا مدان ما لدينا أنه يضرب ربي كاستينيض ربي إنسان يدي ربان سيدي السجمان ود إنسان إيق السجمان الدنيا أكن مثلا إمدانين أكن ملن بالدنيا سني عمين ربي الله الذي ربان وربى جميع العالمين بنعمه نعم بنعمه عش وش من نعمك؟ أن ولين في شيء سيمني؟ أنا أتسبقنض باللي صرب جناكي؟ سوليني مولان صربين تروان سن سولة ذو قوة النفس يعني وحرزنت وت يعني من عندني وين رتي ضرا سكن سنا ريت نفعا ستبقيرنا تكسر فلسنا إن رتي يدون إيه وكيت صرف قامي مولا إيه ربي يرباد داخل قيثاكين أكل مثل الله إيه نسوى شو نسمي عمك يفكيز دينا رجل أي نسال قلتني منسل أي نسال ألا نسال سوغا أن دام رسع الدين سو درت العالية سو درت العالية إيه مني عمك ذني عمي قلا قد يسين ينمدان وذي يحمد وذي يشكر ربي في الناس ويرنا ذنسان على عبدا ولاش من رعب ضغم بعض الناس سواس وهو معبودي ليس لي معبود سواه أي غير إما لدي الحمد لله رب العالمين هي ضربين سامي يعني ضربين سم أكل دنين أكل مخلوقات الدنيا تكين في العالم كين ويرنا النعم ربنا طاع الشر ويرنا غص ما إلى مخلف من هود ما ونسن ما إلى منصر كان يوين يستن الدن يوين يستن ذوين ست قوي تني منسن لو كان درا تحسب لو كان درا قلب درا وتن أم خير سوضا أتقشوش تنس لغن درا حسب أو كن نعم ربي ورزمير نرى والصواب نرى إيه النعم ينس مقرب وشاطنت والتقثنت وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها أمر درت حسب يعني درت قلب مين من ذكنا رتصوض أندام أرد شبوم يعني أندام أرد رتصوض أتسين أكل نعم ينس وتصوض مالا أمزون ثم دورتيك وتزيلت والنعم ربي وتزيفت وشاطنت أقص أقص ويرنا يال أي نقلان دوني تكير بلا يعني ما سوى الله اين تزل من دون ثكين وين يدي خلق ربي يتسكي العالم هكذا وكتين ديون دكارس هكا وكتين اسنتينير اين قلان بدون ثكين اين يدي خلق ربي يتسكي العالم هكذا ونكين ديون كارس ما الا يمر الدينين ام خفص نضرب بيه ام خفص صوضب اي مدان ان دم رئيس نضرب بيه سبحانه ام أم كيف نبضض أم كيف تصوضض أننا نتنفرض إن من ذلك نتصوضض أن دغرت السنة أكمل وقتا أسنتينيض للصح يستكناك بربين بوين قلان الآية ثكية لكن دناني مسلمون الآيات العلامة ثكية سوين دي خلق ربين ذنب يكنك إيض ذواس إطيش ذويور ذوين دي خلق ربين كنواني سبعة هذا القواعي سبعة ذويني قلان غارسات ذويني قلان دكسات يعني المهمة ثم ربين يفكد الآية ثكية شاضنت سيون وذم يعني إكسوان سيون وذم عطو قتال يختين أسوان اشتكين على تسمد نظر باللي اغتموا سنين ربي سبحانه ثلاد سمع ناس وثلاد سود ميس وثلمضت وثمنض سيس وثقنعت سيس الدليل كون اشتكين أكن دينا ربي سبحانه قل آية ثكية يناد ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون قال الآية ذكية أيام دان إيرض واس إما لا يروح يرأذ يسواس إطيجد ويور إذا ربنا تدي خلقه ويالك كان أيام دان ورسج دارا ورعب دارا يعني إطيجد ويور أكني قلان إقاليث عبدان كان أتصعبه وين تدي خلقه وين تدي فكان الدنيل ما إلا بالصح ذكيس ما إلا بالصح العبد العليم يطلعين ويرنغي الندق لأينا يظنين ربي ثوان وين دي خلقني غنوان القواعي القاعة بالسب والسال ومن بعد استوى في العرش ومن بعد يتجام إيض أمزون يفان ويذل يعني يذل يعني كنقارن آس ويرنغ يتأكن داغم يطيج ذويون يثلان بكي ما قتوى صخراً توسخذ من ويسلحية ربي ويسيد إسدية صلى مري سبحانه ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين إما نتوالي أيضا نشتكين بلا الشك ذينا لك يرنون كالإيمان ذينا رسالة السنة أي نقلاقة السنة وتحصوضهم باللين ربنا كي نسغيذ المعبود نسغالات عبد الله يمتع ربنا كي يخذ نسغيذ الخالق نسميه المالك نسميه السلحين الأمور كنين أكملان إيه أنشتكين ذين راك السوضا المن دكنين أرث أثر مضض أزاليس وتسيناظ القدريس وتسيناظ أكن لغن وذمول ناغ الصفة سرفع بغض والدليل فو نشتكين يناد ربنا سبحانه ينايزن وينيزن فينا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم أيم دانن عبد الربين وينك ندي خلقين ذويذك نزوارن ويذيك لا قبل نول زوارن كل والذين من قبلكم لعلكم تتقون أكا الذي جعل لكم الأرض فراشا. ويني وني علم القاع أمزون دسوم ويرنام إغني أمزون البنيان ويرنام يسنديد جنوان يعني غني أمان له ومكين وسيسقي من السفر الغلا النعمة دوين رتشم الفاكية دوين رتشم أقد الرزق القوث يكون وين حاضر ارتجر من صور سكين يزن يمزن دينا ينا يزن فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون حضرت أتعلم يا ربي لغات سكرم ديبس الشريخ وكون وين حصان ينادي نموسنا ويكسر القرآن الكريم وين مقارن ابن كثير في الناس الرحمن ربي يناد الخالق وندي خلقا الأمور كيم تغاوسي وناك إما لانت يخلال العبادة إيمانيس نسان يخلال العبادة والعبادة ما كيني يخلال نغل الصمت نغل لكن قال أنواع العبادة يعني أذ مول نا تغاوسي وين نا إزلان يعني الصنا فكين العبادة سيبو مر ربي سبحانه إمدان أكن ملان يمر تخلقي ثكين أكن ملان يمرثن سب إسلام يمرثن سل إيمان يمرثن سل إحسان جرسن الدعوة جرسن الخوف جرسن أسير جرسن سوكون جرسن الفغير جرسن سوكدع جرسن الخشوع جرسن أحاذر جرسن تغالين أرغورس جرسن ويدوين رتن في المعاونة صغور واير يعني صغور سبحانه دوين أمخرات تلفظ وين راك يحرزن دوين إمارات وحرب الأخرى وين هما راك يسمن عنه ويا ذاين رات زروغ أي مدان إي وضم الربي سيسم الربي ويا ذي مارات عهد أتنظر الذكرى إي وضم الربي ماشي يكرى ذو طاس خذ ما وين ما يضغين إدي سكن ربي للعبادة أكيد ويرنا سيس إت يوم الربي يوم ريتن ويجات أكن مثلنا يعني تقول ما ونكينين يجات انت ويسبقنا الدليل بولش تكيا هكا يسبقنا دوينات لا يغيب ندرس قلين تنقيد لنا وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا أكن دغن تنقيد يسبقن بالليل وين يعني أريف كن الطعاكين ماشين يربي من مراتيف أثان يعني يخلال العقاب أمزون يخدم أي سرسي وضمانيس العثاب أكن دينان ربي سبحانه ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون إهم ذكي نرى الفد ونكمل ثدوية النار إن شاء الله قلتيني دي تدون قسيا أرين رنين جاكم لهنا الربين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.